الباطل إلى جوله، إله جوله وإله جولات، لكن أخيرا والجولة الحقة إنما هي للحق الثابتة يعني. والكسب ومن يكسب إثما، والكسب ما يجر به الإنسان إلى نفسه، إلى نفسه، رب سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والكسب ما يجر به الإنسان إلى نفسه نفعا أو يدفع عنه به ضررا، يعني بما يكسبه. ولهذا لا يسمى فعل الرب تعالى سبحانه كسبا، إنما هو خلق. قوله تعالى ومن يكسب خطيئة، كلا هما بمعنى واحد، ومن يكسب خطيئة هما يعني خطيئة أو إثما. يعني شو الخطيئة؟ هي الإثم. شو ما هو الإثم؟ هو الخطيئة، نسأل الله العافية. ومن يكسب خطيئة أو إثما، نعم. قيل هما بمعنى واحد، كرر لاختلاف اللفظ تأكيدا. أيوة، كرر يعني لاختلاف، له أكثر من معنى، يعني هذا المعنى له أكثر من شيء يدل عليه. لذلك ربي سبحانه وتعالى أتى بها الألفاظ الدالة على الخطيئة وعلى هذا الشيء المخالف. تكريره أنا عم قلك، عم حاكيك بيلو، عم قلك، عم حاكيك، عم تقلي وليه عم تقلي عم حاكي، عم تقلي يعني عم أكد عليك، يعني فهمان منتبه يعني. قيل هما بمعنى واحد، كرر طالما بمعنى واحد، ليش التكرير؟ فأجاب كرر لاختلاف اللفظ تأكيدا، يعني للتأكيد، نعم. وقال الطبري إنما فرق بين الخطيئة والإثم، والإثم هذا كلام تاني، يعني إنما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد. أنا عم يقول إنما فرق، يعني مين فرق؟ يعني كأنه سبحانه وتعالى، لكن قال يعني إنما فرق، كيف فرق سبحانه وتعالى؟ من يكسب إثم، ومن يكسب إثما، ومن يكسب خطيئة أو إثما، خطيئة أو إثما، يعني ربي سبحانه وتعالى بدنا نحملها على الحالة، خطيئة وإثما، أو خطيئة أو إثما كمان تبقى، أو بيمشي الحال تبقى بمعنى أو هذا أو هذا. يقول ما نقول خطيئة أو إثم، يعني العطف يقتضي التغاير، معناته عطف معناته هذا غير هذا. لذلك قال إنما فرق، يعني معناته عم يقول الطبري يعني سبحانه وتعالى عبر بقوله خطيئة وإثم، يعني معناته شيئان. إنما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، الخطيئة عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد. طيب، وقيل الخطيئة ما لم تتعمده خاصة، وقيل الخطيئة ما لم تتعمده خاصة، يعني الخطيئة يعني مخصوصة، مثل ما كالقتل، يعني شيء اللي بدك تتعمده أنت اللي تقع فيه ولا تتعمده، ما لم تتعمده، لكن خاصة مو مطلقة، يعني ببعض الأفعال مو بكل فعل، هنيك إجابة بكل فعل تكون عن عمد وعن غير أي فعل، هون ما لم تتعمده يعني ببعض الأمور بيسموه خطأ، إقام كالقتل بالخطأ، نعم. وقيل الخطيئة الصغيرة والإثم الكبيرة، أيوة. وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته أهل النازلة وغيرهم. مين أهل النازلة؟ يعني اللي حكيناها ابن أبيرق، هذول أولاد أبيرق يكسبون، يعني كسبوا وفعلوا هذه الأخطاء واتهموا وفعلوا ما فعلوا. يعني آذوا الله ورسوله، لأنهم آذوا المؤمنين ورسول الله والمؤمنين. إن الذين يؤذون المؤمنين فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإثم هي مخالفة الله، يعني يندرج تحته أهل النازلة وغيرهم. نعم. قوله تعالى ثم يرمي به بريئا، قد تقدم اسم البريء. هو يلي قال عنه لبيد بن سهل أو زيد بن السمين، قالوا يلي قال عنه وعم يحكي تحت قوله تقدم اسم البريء في البقرة والخطأ. صحيح، هو اسم البريء يعني في الذين، يعني هذا الذي شو اسمه أسير أو أسير الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاج عن بشير اللي سرق حتى غضب عليه الصلاة والسلام وحمل على رفاعة وأخوه، هذا اتهم البريء. فالبريء هو لبيد بن سهل وقيل زيد بن السمين. نعم. والهاء في به للإثم، ثم يرمي به يعني به للإثم، به ثم يرمي به هي عائدة للإثم، أو لو قال به بالإثم يعني يمشي الحال للإثم، يعني تعود للإثم. الهاء في به تعود للإثم، هيك ما قدش للإثم أو للخطيئة، ما بتفرق، لأن معناها الإثم، لأن معناها يعني الخطيئة. الإثم يعني رجع أنه لفظان مكرر يعني يؤكد أحدهما الآخر، لأن معناهما مثل ما قال الإثم يعني خاصة هنا، يعني في الكلام يفهم بالسياق، السياق أنه خطيئة كبيرة، لذلك قال لأن معناها الإثم أو لهما جميعا لأن معناها الخطيئة الإثم، يعني صار الخطيئة والإثم شيء واحد. ليش؟ أنه بيدل هذا على الفعل، الفعل التي فعلوها، لذلك صار الإثم، لأنه قال عن الإثم كبير والخطيئة صغيرة، أو نعم أو لهما جميعا. نعم. وقيل ترجع للكسر به، يعني به للإثم أو الخطيئة أو به لهذا الفعل، يعني لهذا الكسر اللي هو إثم وخطيئة أو لهما، أو لا كان يعني نقول بهما ثم يرمي بهما، لأنه فعلوا فعل واحد هني، إثم وخطيئة. نعم. وقيل ترجع إلى الكسر. نعم. فقد احتمل بهتانا ومن يكسب إثما أو خطيئة، خطيئة أو إثما، ومن يكسب ترجع إلى الكسب. نعم. فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا تشبيه، إذ الذنوب ثقل ووزر فهي كالمحمولة. وقد قال وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا تشبيه، إذ الذنوب ثقل ووزر فهي كالمحمولات. الله يرحمه، حكيت لكم عنه يمكن، هذا الشيخ محمد اسمه العبد الله، يقولوا عنه يعني زابي، هو حوراني الله يرحمه رحمة الله، يعني كان يعني مكفوف إلا شوي، يشوف بالعينتين يمكن واحد أو اثنين رحمة الله يعني، وحافظ منيح. قال كان يسموه عن الشيخ علي الدقر قاموس القرآن رحمه الله تعالى، وما له حدا يصار يعني يتيم، وإجا حكانا يعني عانى ينام بالحصير، يعني يلف حصيرة وينام فيها. وعنده الشيخ علي الدخل رحمة الله يعني، كنت أقرأ أنا وياه وقت الله يرحمه، قال لي يا شيخ محمد والله شفت حالي بالرؤية هالليلة حامل على ظهري هيك، حامل شيء وماشي، اللي يظهر أنا عم بحكي على حدا أو حكيت على حدا، يعني هاي ذنوب. الله يرحمه ورحمة الله، يعني اللي يظهر هاي ذنوب. والله رحمه الله، قال فهي كالمحمولات وزر، والوزر الحمد يعني. نعم. نسأل الله العفو والعافية. وقد قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فكر يوم القيامة وعلى الموقف يعني المخوف والموقف الشديد وحامل ما بيكفي واقف لا أو حامل كمان. نسأل الله العفو والعافية. فقد احتمل شو حمل؟ بهتان. نعم. والبهتان من الذنب. وسبحان الله يعني الحمل مو شرط يكون يعني حسي. البهتان يعني هذا شيء معنوي والشيء المعنوي أشد والله من الشيء الحسي. بيقول لك والله كأنه حامل على ظهره شيء شغلة. بيقول لك كأني حامل كذا بيقول. كأنه فوق صدره شغلة مع أنه ما في شيء. الشيء المعنوي أشد من الشيء الحسي. والبهتان فقد يحتملوا وما ربي حمل احتملوا يعني في كلفة يعني في احتمل في كلفة عن حمل ويعني تجشموا الصعاب حتى وصلوا لهذا البهتان. نسأل الله العافية. والبهتان من البهد. شو البهد؟ نعم. وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء. أيوة. يعني تحاكي يعني حكيت عليه شيء وما هو عامله. يعني سواء كان أن تستقبل أخاك بأن تقذفه سواء كان يعني بوشه أو بأفا. لأنه في ناس بيقولوا أنا بحكي بوشه ما لي خايف. هذا إذا كان كذب يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فقد بهدته. وإن لم يكن يعني كذب كان صحيح فقد اغتبته. والبهتان من البهت. وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء. يعني هي شغلة كثير كثير. الله يرحم الشيخ محمود الحباد سمعت منه عن الشيخ بدر الدين رحمة الله عليه يقول التهمة هي أثقل من الجبال أو من السماوات على البريء. التهمة هي أثقل من السماوات والأرض على البريء. ما عمل شيء يعني شو على البريء أنه ما في يعني. لذلك السيدة عائشة وجدت ما وجدت عندما شيع هذا الأمر يعني عليها. وذلك الذي يتكلم ويرميها فهو كفر لأنه يكذب ما أنزل الله. نعم. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهدت. وهذا نص فرمي البريء. أنا معكي شيء بحكي بوش موجود فيه. إذا ما كان فيه هذا أشد من الغيبة. فقد بهدت شو معنى هذا؟ يعني البهتان البهد مثل ما قال البال. يعني الإنسان شيء يكرهه شيء ضغط عليه ما يستطيع يرده. رب قال فبوهت الذي كفى يعني صدم صدمة واحدة ارتج عليه. يعني شيء اتاه شيء يصعب التخلص منه. فبوهت لذلك بهت. عم يقول هذا من البهت وهذا الشيء المذموم الشديد الذنب. وهذا نص نعم يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقال بهته بهتا فرمي البريء بهت له. فرمي البريء بهت له. لذلك من بيبهته ربي قال وما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والعبرة بعموم اللفظ. وكثير ناس بيحكوا على ناس. نسأل الله العفو والعافية. إذ قال عليه ما لم يقل وهو يقال له بهات مو باهي. بهات أكثر من باهي يعني. والمقول له يعني الواصل له مبهوت. نعم يعني اسم فاعل واسم مفعول. نعم. ويقال بهت الرجل بالكسر إذا دهش وتحير. إيوه. وبهت بالضم مثله. مثله بهي توبه تصار. وأفصح منهما بهية يعني يقال بهية يعني بالاسم المبني للمعلوم، وبهي وبهت كمان مبني للمعلوم، أما بهت مبني للمجهول وهي الأفصح، كما قال الله تعالى فبهت الذي كفر. ليش بقى هنا يعني بهت إبراهيم الذي كفر؟ ما قال لعظمة يعني هذا الشيء الذي أتى عليه، لذلك ما ذكر فبهت الذي كفر، أو ما ذكر الحقيقة الذي بهته مين؟ الله الذي بهته، لذلك لعظمه يعني من بهته ما ذكرنا الفاعل يعني لغرض معنوي عظيم. فبهت الذي كفر، مين اللي بهته؟ الحقيقة نعم سيدنا إبراهيم، لكن ربي قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، لذلك فبهت الذي كفر فبهته الله، فعبر عنه فبهت لعظيم الفاعل بهذا، حذف الفاعل فبهت الذي كفر لأنه يقال نعم رجل مبهوت ولا يقال باهت ولا ولا بهيت. قال وكسان يعني لذلك منقول طالما مبهوت معناته بهت، ما نقول بهت، ما نقول بهت أو بهت، لأنه البهتان إجا عليه أنه قال وقال بهت بهت، إلى الحقيقة عم يقول مبهوت لا بهت ولا بهت، لا يقال باهت ولا بهت، واضحة ما هي كلمات إيش؟ لذلك قال رجل مبهوت نقول بهت، معناته اسم مفعول بهت. نعم قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله علمنا ما لم نكن نعلم فإن فضلك عظيم. نعم قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته، ما بعد لولا مرفوع بالابتداء عند السيبوي. أيوة. والخبر محذوف لا يظهر. أيوة. يعني واجب الحذف مثل ما قال، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. نعم والخبر محذوف، شو معنات معذور؟ يعني لا يظهر يعني مقدر. نعم والمعنى لكن مقدر طبعا كالموت، بس لا يظهر يعني لفظا. نعم والمعنى ولولا فضل الله عليك ورحمته بأن نبهك على الحق، يعني ما هو يعني فضل الله عظيم وعديد، لكن هون شو الفضل؟ وجه التفضيل على فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نبهك على الحق، يعني على الحق في هذه القضية وهذه الواقعة. وقيل بالنبوءة والعصمة. نعم هي لا بالنبوة والعصمة، النبوة هي كمان هي العصمة بنت النبوة ثمرة، يعني يعني ما نبأ سبحانه وتعالى إلا وقد حفظ وعصم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا كما قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا ليطاع بإذن الله، لو لم يكن معصوما معناته سبحانه وتعالى يأمر بالمعصية، وإن الله لا يأمر بالفحشاء، أمرنا بطاعته، وإذا كان يعصي معناته مأمورين بطاعته بالمعصية، هذا لا يجوز. لذلك النبي معصوم. اللهم صل على سيدنا. نعم لهم الطائفة منهم أن يضلوك عن الحق، لهم الطائفة منهم أن يضلوك. مين هذا اللي إجا؟ هذا أسير سماه. نعم لأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ ابن أبي رق من التهمة ويلحقها اليهودية. هل عم يعتمد أنه اليهودي لبيد بن سهل وزيد بن السمين؟ لكن قال يعني زيد بن السمين قالوا عنه منافق، ولبيد قالوا عنه يهودي، يعني بالبداية ما قال عنه يهود، بعدين اعتمد أنهما يهوديان يعني، ويلحقها اليهودي بلبيد يعني. فتفضل الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن نبهه على ذلك وأعلمه إياه. نعم، شوف القرآن يعني يهودي عم يدافع عنه، معناته القرآن بده الحق ويأمر بالعمل العدل والإحسان كما قال سبحانه وتعالى. فعدو القرآن عدو العدل والإحسان، عدو القرآن عدو العدل والإحسان، لأن الذي أنزل القرآن يقول يأمر بالعدل والإحسان. لذلك كل واحد ضد القرآن هذا ما يأمر بالجور والعياذ بالله والسوء وشأن. نعم. وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم يعملون عمل الضالين فوباله راجع عليهم. لأنه مثل ما ربي سبحانه وتعالى قال بالآية الأولى، فقد فإنما يكسبه على نفسه. نعم. وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم يعملون عمل الضالين فوباله راجع عليهم. يعني اللي ضاع وترعت الجادة الحقيقة ما حدا بيتعب بتتعب رجلي، وما حدا يعني بيبعد عن أهله، وما حدا بيتعرض للقطاع الصغير والأشياء التي بغنى عنا الإنسان إلا اللي ضل. شو معنى الضل؟ يعني ضيع الطريق والطريق مفتوح، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام حجة بيضاء. لذلك اللي ضل هو الحية وباله راجع عليه، لأنه حد تأكله الوحوش وحتأتي قطاع الطريق وحيشوف أشياء هو بغنى عنها كل ما يضره. لذلك اللهم اهدنا ولا تضلنا. وما يضرونك من شيء، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك معصوم. وما يضرونك في لبسهم ودفاعهم عن شقيقهم وعن جماعتهم وعشيرتهم، دفاعهم عن هذا بشير، هذا لا يضرونك في ذلك من شيء. وما يضرونك من شيء لأنك معصوم. الله يكرمنا بنقول نحن اللهم اعصمنا، يعني اللهم احفظنا، بجوز. أما الأسماء التي لا يكون للأنبياء لا يجوز سؤالها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أما بمعنى الحفظ منقول اللهم أدخلنا في ميادين العصمة، يعني احفظنا يا رب. نعم سيدي. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذا ابتداء كلام. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني وما يضرونك من شيء، خلص الكلام. بعدين وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني ما اسمع عصمة، وأنزل عليك شيء تاني خير آخر. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وما يضلون إلا أنفسهم. بعدين وما يضرونك من شيء، يعني هدول كله القرآن الحقيقة كله دفاع عن سيدنا النبي. القرآن كله دفاع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتأييد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتأييد سيدنا النبي، تأييد لأمته يعني. وما يضرونك من شيء، إيه خلق كمان. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، نعم هذا ابتداء كلام. نعم، يعني الواو استئنافية. نعم. وقيل الواو للحال كقولك جئتك والشمس طالعة. وما يضرونك من شيء إذ أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. شلون بدنا نعرف الواو الحال؟ اللي بيجيبها الصبان على الأشموني يقول إذا وقع حلت محلها إذ، ما معنى ذلك؟ أن هذه الواو للحال. وما يضرونك من شيء إذ أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقيل الواو للحال كقولك جئتك إذ الشمس طالعة. والشمس طالعة، ومنه قول امرئ القيس وقد ترتدي والطير في مكناتها. أيوة، لأنه ليش يعني بيجيبوا كلام امرئ القيس، مع أنه نسأل الله العافية في جهنم حامل لواء الشعراء إلى النار، لأنه القرآن عربي واللي بده يفسر باللغة العربية. فعم يقول يعني الواو للحال هي مستعملة عند العرب. فعال امرؤ القيس وقد اغتدي يعني بيجي بكير ولسه طيور ما طلعت من عشاشة في وكوناتها. نعم في الكلام يعني متصل، يعني هنيك قال ابتداء كلام، هون قال كلام متصل واو الحال. نعم. الكلام متصل أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك القرآن. أيوة إنزالك الإنسان يعني هذا إن منه مثل ما أن تأييد سيد النبي عليه الصلاة والسلام تأييد إن نحن كمان إن شاء الله ما حدا بيضرنا طالما نتمسك ونتخلق بالقرآن، ما حدا بيقدر يضرنا. وقد أنزل الله وما يضل وما يضرونك من شيء طالما معنى القرآن. لذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. نعم أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك، مع إنزال الله عليه وما أنزل عليه يعني هو لنا الحمد لله. والله شيء عظيم جدا يعني. نعم سيدي. والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن. والحكمة القضاء بالوحي يعني فيها قضايا مو شرط تقوم بالقرآن. الله ينزل على سيدنا الله سبحانه وتعالى ينزل سيدنا جبريل بالقضية ويخبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قضاء بالوحي أو بالإخبار أو يعني مثل مثلا أتى يشكو ولده عليه الصلاة والسلام يعني قال له ماذا قلت، يعرف عليه الصلاة والسلام. نعم وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم وعلمك ما لم تكن تعلم أو الحكمة عن القضاء بالوحي. وكمان وعلمك ما لم صلى الله عليه وسلم ما لم تكن يعني من الشرائع والأحكام. فعلمنا يا ربي إذا للسيد لم يتلو علمه فلحنا شو لذلك علمنا يا رب كما علمت رسولك فعلمنا يا رب يعني إذا رسولي علمه لحنا من باب أولى. الله يعفو عنا. وعلمك ما لم تكن تعلم من الشرائع والأحكام. نعم وتعلم في موضع نصب بأنه يعني كان علمك ما لم تكن تعلمه، ما لم تكن عالما به. وتعلم يعني الجملة في موضع نصب لأنه في شو لأنه وتعلم لأنه يعني الفعل تعلم لأنه يعني الفعل خبره كان. وطيب وحذفت الضمة من النون للجزم يعني في تكن تكن يعني أصل تكون. وعلمك ما لم أصل تكون دخلت عليها ما لم فجزمت صارت تكون. لذلك قال وحذفت الواو تكون لالتقاء الساكنين. ما عاد نقول تكون صرنا نقول تكون ولا أصل تكون. نعم قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم أراد ما تفاوض به قوم بني أبي من لا خير في كثير من نجواهم أراد ما تفاوض به قوم بني أبي من التدبير وذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة الآية عامة في كثير من أكثر الناس يعني لا يتناجون بخير كثير وإن تطع أكثر من في الأرض. أن ربي قال لا خير في كثير من نجواه هذول بنو أبي ريق هذول الحقيقة لا خير في كل نجواهم لكن في كثير من نجواهم تبقى عليهم يعني في كثير لأنهم تناجوا بهذه وتناجوا بغيرها. يعني ربي سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني مع أنهم هدول يعني أجرموا وفعلوا ما فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا كثم هدول لا خير في نجواهم لا بيكون هذا وحاشاه سبحانه وتعالى بيكون ظلم. ليش؟ أنه ممكن يكون حقوق بزمان وحقوق قبلها أو بعدها يعني رجوة خير، بيكون ربي سبحانه وتعالى واحد إنه يحكوا بس كان له يعني يحكوا كلام خير، شلون لا خير في نجواه؟ لذلك ربي قال في كثير من نجواه أكثر، يعني في كثير أكثر ما بيحكوا بيحكموا منيح سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وعم يعلمنا الله سبحانه وتعالى تقول عن واحد تقول هذا خلص ارمي وهذا هذا اعوذ بالله زلمة شر زلمة كذا، يطول بالك بس له يعني في له شيء اشياء منيحة. لا تظلم، الله سبحانه وتعالى ما بيحب الظلم. يعني لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله يعني فيما تتكلمون إن الله خبير بما تعملون. لا إله إلا الله. القرآن سبحان الله. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. ليش عم تقرأ القرآن لكان؟ ليش عم تقرأ؟ شو عم نقرأ القرآن؟ مشان تقلبوا ختم يعني وتحفظوا فعلا يعني والله يعني سيرة شو دي يعني شو دي عبير يعني يعني متعة. القرآن عم تقرأ الآية متعة، والله تلاقي متعة متعة هيك هيك تنزل تشعر هلا نزلت تشعر هلا نزلت. ولما نزلت شفاء إيه بالله، لما بتنزل تلاقي شفاء ما نزلت وهيك تدبرتها تستشعر هلا غضبي إيه ما تشوف إلا ارتحت انبسطت. والله أحلى من قعدي وأحلى من سيراني وأحلى من أكلي. إيه والله لذلك صدق الله فيه شفاء فبذلك فليفرحوا. يا إله إلا الله. نعم. والنجوى السر بين الاثنين. إيه شو في كثير من النجوى، شو معنى النجوى؟ نعم. والنجوى السر بين الاثنين البدو بيستعملوه البدو قال له بدنا نحكي كنت قال له منجوية يعني بدنا نحكي مع بعض منجوية يعني ترى في يعني جوز كلام بدنا نحكي مع بعض. نعم. تقول ناجيت فلانا مناجاة ونجاء وهم ينتجون ويتناجوا. يقال ناجيت فلانا مناجاة ونجاء يعني مصدر ميم ومصدر. نعم. ناجيته نجاء ومناجاة. نعم. وهم ينتجون ويتناجوا ونجوت فلانا أنجوه نجوا أي ناجيته. أيوة. فنجوى مشتقة من نجوت الشيء أنجوه. أيوة. أي خلصته وأفردته. والنجوة يعني خلصت أخذته هو أول حديث اللي حكيته يعني. نعم. والنجوة من الأرض المرتفع لانفراد وارتفاع المرتفع أو المرتفع. نعم. لانفراده بارتفاعه عما حوله. نعم. قال الشاعر فمن بنجوته كمن بعقوته والمستكن كمن يمشي بقرواح. كأنه يعني على إيش عم يحكي يعني يعني هو الكلام جميل هذا. فمن بنجوته اللي قاعد فوق كمن بعقوته يعني اللي قاعد تحت واللي متخبي مثل اللي ماشي يعني وشايفينه كل الناس يعني مثل قوله تعالى يعني قوله يعني هذه بتشير لقوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فمن بنجوتي كمن بعقوتي والمستكن كمن يمشي بقرواحي. قرواح يعني السهل. نعم. فالنجوى المسارة مصدر وقد تسمى فالنجوى المسارة. نعم مصدر يعني وقد تسمى بها الجماعة نجوى يعني صار الجماعة. نجوى مصدر وكمان ممكن تكون جمع مناجي. نعم نجوى. نعم. كما يقال قوم عدل ورضا. نعم. قال الله تعالى يعني العدل مصدر والرضا مصدر فيقال قوم عدل وقوم رضا. نعم. قال الله تعالى وإذ هم نجوى, وإذ هم نجوى يعني متناجون. نعم. فعل الأول يكون الأمر أمر استثناء من غير الجنس وهو استثناء المنقطع وقد تقدم. لا خير في كثير من نجواه. فعل الأول, شو قال الأول؟ السر بين اثنين, ما هي؟ فيكون الأمر أمر استثناء من غير الجنس, إلا أن ربي قال إلا من أمر بصدقة. فالأول يكون الأمر أمر استثناء من غير الجنس وهو الاستثناء المنقطع, هذا من غير الجنس. نعم. لأن ربي قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. نعم. وتكون من في موضع رفع, إلا من في موضع رفع, أي لكن من أمر. نعم. هذا يعني استثناء المنقطع من قدر بدال إلا من قدر لكن. نعم. أي لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير. أيوة. أيوة. نعم. ويجوز أن تكون من في موضع خفض ويكون التقدير يعني مضاف إليه. لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر. يصير مضاف إليه ثم حذف. نعم. حذف يعني هذا المقدر, نجوى من أمر. وعلى الثاني فنقصد النجوى هو المقصود الأول المصدر يعني. نعم. وعلى الثاني وهو أن يكون النجوى اسما للجماعة المنفردين, فتكون من في موضع خفض على البدل. أيوة. أي لا خير في كثير من نجواهم منهم يعني إلا من أمر, إلا في من أمر, وفي من أمر يعني صار هذول جماعة هذا واحد, أو من من ألفاظ العموم من أمر يعني إلا من أمروا بكذا. نعم. أو تكون في موضع نصب على قول من قال ما مررت بأحد إلا زيدا. يمشي الحال مستثنى يعني على بابه. وقال بعض المفسرين منهم الزجاج النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين, كان ذلك سرا أو جهرا وفيه بعد والله أعلم. ليش بقى يعني يقول النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين, كان ذلك سرا أو جهرا؟ يعني نشوء النجوى السر بين الاثنين وهم ينتجون السر بين, طيب السر بين الاثنين ضروري هو يعني بسر. هلا اذا قعدنا قاعدين غرفة بيطلع له في حدا معي اخي المجالس والاماني عم نحكي ايش اسمه هذا, هو اسمه نجوى يعني كلام الجماعة المنفردة او الاثنين, كان ذلك سرا او جهرا؟ وقال يعني أو جهل هذا أمر بويت بليل, وأتنقض الصحيفة أمر بويت بليل يعني, وكان نجوى يعني ليش عم يقول الشيخ وفيه بعد؟ لا فهمت وجه البعد يعني النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين, كان ذلك سرا أو جهرا؟ ما فهمت ليش قال فيه بعد يعني, يعني بعد أنه أو جهرا أو جهرا هيك والله أعلم. على كل ما يعني غلط قال بعيد عن هذا المعنى. نعم. يا ترى يعني سياق الآية لما نتكلموا بهذا اتكلموا يعني كيف تكلموا مطلق يعني بدي أقول سر بدي يجيب دليل, واللي بدي أقول جهر بدي يجيب دليل, لذلك ترجيح بدون مرجع بصير. لذلك النجوى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين يعني المنفردين أي النجوى, لكن يعني لما بيقول أو الاثنين لذلك عليه الصلاة والسلام سماه لما بيكونوا اثنين وبيتكلموا مع بعض سمى نجوى، لا يتنازى اثنان وفي الجمع غيرهم، يعني في واحد غيرهم يسمى، ما بيتكلموا إلا سرا. ممكن يعني العالم بيتكلم فيه له بكلامه، فيه له شيء يبني عليه، مو دغري نقول فيه بعد ليش يقول فيه له يعني، لكن قال لي اتكلم كمان فيه له. نعم، لذلك من كثر علمك قل اعتراضه. نعم، والمعروف لفظ يعني لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، يعني الله بيحب هدول الصدقة والمعروف، والناس يقولوا اعمل معروف. نعم، والمعروف لفظ يعم أعمال البر كلها. سبحان الله، والبر أعمال الخير كلها، ليس البر ولكن البر، البر شيء يعني البر كلمة جامعة لكل خصال الخير. أو في معنى قال يعني البر شيء يا أخي هين، وجه طليق ولسان لين. يعني إذا هيك بسيطة مرحبا ببلاش. يعني بيقصد بهالكلام اللي قال الحكي يعني ولو كلمة طيبة، يعني ولو كلمة طيبة فمنا لا تحط ولا فرن بس كلمة فريد وشاك، ولو من هذا البر يعني. يعني عندما اللي حكى الكلام يعرف البر هيك، يعني تستطيع أن تفعل من البر هذا الذي لا يكلفك شيئا. الله يعلمنا. نعم، والمعروف لفظ يعم أعمال البر كلها. وقال مقاتل المعروف هنا القرض. هنا يعني هنا في الآية إلا من أمر بصدقة أو معروف، المعروف هنا القرض. لذلك يعني نزل سيدنا جبريل على سيدنا النبي اللهم صل عليه وقال إن الله يعني يخبرك بأن الحسنة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. شعر كبير كبير القرض. والمعروف هنا القرض. أن تذكر الصدقة يعني عطف عليها المعروف. صدقة أو معروف. يعني لأنه طالما مثل ما تفضل يعني قال صدقة، قال سيدنا جبريل صدقة بعشرة والمعروف بثمانية عشر. شو المعروف هون؟ أخو الصدقة. ربي قال وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا يعني اعمل معروف بلاهم. يعني بلاه الدنيا اعمل معروف مع أخيك وسامحوا، هذا المعروف. وأن تصدقوا هون مو أن تصدق يعني خير لكم، يعني عندما تفعل هذا يعني لا تطالبه هذا يعني. بس هنا المعروف هنا قال القرض، وقال القرض هنيك الصدقة وأن تصدقوا منصوصة. وقال مقاتل المعروف هنا القرض. هو ليش يعني ربي قال عن القرض معروف؟ لأنه ما بيتحمل مني هذا الإنسان، أما لما بتتصدق عليه ممكن يكون فيها غطاطة. أما قرر لأنه يا أخي الأرض بين الناس، بس مو كل واحد بيرضو. القرض المعروف وخشوة أعمال البر والأول أصح، بس والله قوي كمان بصدقة أو معروف. لأنه يعني الحديث بأيد هذا الحكي، لأنه يعني قالوا الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج، أما القرض ما يقع إلا في يد المحتاج. أما هلا اختلفت والله، هلا ديني وما له محتاج بده يتأجر بده شيء، أما بالأول عمل لك دين، بده يأكل، بده يلبس، بده يدفع أجرة بيت، بده. لذلك يعني القرض أفضل من يعني تعطيه صدقة يتأثر فيها غضابة، أما تقول له قرض خلاص ما في شيء. والأول أصح. نعم، أعمال البر كلها يعني المعروف. لذلك والله هذا السائد بين الناس، معروف، عمل معروف. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طليق. لذلك قال: وجه طليق وليس لي. وقال صلى الله عليه وسلم: الله القرآن، القرآن لا إله إلا الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: المعروف كاسمه. يا سلام. وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف، المعروف وأهله. شو يعني المعروف؟ المعروف يعني اللي كانوا يعملوا معه. اللي كانوا يعملوا يعملوا أهله، بس يقولوا المعروف وأهله، يعني اثنين صاروا. يعني يظهر رب سبحانه وتعالى يعني كل شيء بخلق الله، المعروف مخلوق، وبيكون هذا بين أهل الجنة، يعني بيتحاببوا مع بعض. يعني هذا بيتكلم، هذا كل واحد بيؤدي للثاني شيء، أي من تتمة لذة الجنة ونعيم الجنة. الناس كلها جارك بيطبق لك الباب، مثلا جارك لأشياء منك عمل لك معروف، جارك ضحك لك، جارك حكى، انت حكيته، يعني بصير محسوس المعروف. إيه، وهذا كأنه يعني محسوس. يعني من ربي قال عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة المعروف غلب الأهل عن معروف، والمعروف مو عاقل. من يعني يدخل الجنة المعروف وأهله، فغلب أهله عن المعروف، لأنه يعني عبر عنه بأهله، لأنه المعروف إمتى بسميه معروف؟ لما بيقوم فيه أهل المعروف، فصار هو معروف. طيب. وقال علي بن أبي طالب: الجنة أهل المعروف، يعني ما في المعروف. وين إن أهل بلفظ إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أول أهل الجنة دخولا للجنة أهل المعروف. هذا بالنسبة للأشخاص ما بينافي إنه المعروف أول ما من يدخل المعروف، هذا ما بينافي. يعني يدخل، يعني يدخل الجنة المعروف، يعني يجعله سبحانه وتعالى في الجنة مع أهل المعروف. نعم. القائم المعروف وأهل الخاص. نعم. وقال بشارة يعني يبقى المعروف بين أهل الجنة كما كان في الجنة بينهم، يعني يعني موجود، يعني الله بيحبه هذا الشيء فيجعله في الجنة. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفر، فقد يشكر أيوة. الشاكر يعني بتعمل معروف، لك عملت مع معروف ما سلم عليك، لك عملت معه كذا كذا، خلص انت معه يا سامي، عمله مع الله، لذلك لا تنتظر جزاء، لا يذهب الوقت بين الله والناس، يعني الجيدين، أما غيره بضيع. يعني لا يزهدنك في المعروف كفر، يعني هون الكفر يعني عدم المجازاة، وبالعكس يعني: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني والنساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. قالوا يعني: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن، ما تكفر مكفر، لأن كنا تكفرن العشير، يعني بتنكروا نسأل الله العافية. وبيعدوا بيدافعوا بالباطل هذول السجان بيسميهم النسوانات هذول يعني بيعدوا لي حالهم يعني طالبات علم وبيعدوا بالدنيا يعني الحديث ما بدنيا على النسوان لك قال سيدنا النبي شئتم أما بيت شئتنا أما بيتنا يعني ليس أن تصدق شلون تكيف خضيطية يعني لا يزهدنك في المعروف يا ما بدون يطعنوا بالحديث يا ما يعني نعم لا يزهدنك في المعروف كفر كفر من كفره فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر يعني ملتا واحد بنسيك الكافر الله يذل الكفار سبحان الله شلون الله سماهم كفار لا إله إلا الله يعني خلقوا وسوا وعدلوا وكفار لذلك إن الإنسان لظلوم كفار سماني كفار ما قال كافر لا إله إلا الله لكن سمى الكافر كافر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم نشكرك ولا نكفرك يا رب ونخلع ونترك من يفتك وقال الفقيه من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يعني ما بيروح على الفاضي اعمل معروف كب البحر يعني ما بيروح ابدا من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف المعروف يعني بين الله والناس نعم وانشد الرياشي يد المعروف غنم حيث كان تحملها غنم يعني ربحان اللي بيعمل معروف ما بيخسر اللي بيعمل خير ما بيلاقي شر بقلون يقولوا بس يعني ما بيبين او بيبين بدنا نحكي وشلون يعني وفي قابل يعني دائما انعكس علينا اذا عملنا معروف كثير بنحكى هذا هي والله انا بقول له اللي بيعمل خير ما بيلاقي شر اللي بيعمل خير ما بيلاقي شر انت عمل خير ما ان شاء الله الله يكرمنا فعل الخيرات بما يختصمون الملأ الأعلى قال عليه الصلاة والسلام ربي سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بما يختصم الملأ الأعلى ما جاب عليه الصلاة والسلام قال فجعل يده ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد يده في صدري فقال يعني خطوات إلى المساجد الحديث معلوم يعني جايب بالي تمام لكن وبفعل المعروف فعل المعروف فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين هي اللي يختصر الملأ الأعلى فالمعروف يعني يد المعروف غنم حيث كانت وين ما حيث ودع اسم مكان حيث كانت وين ما كانت تحملها كفور أو شكور يا سلام نعم ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور وعند الله يعني ما اللي كفره عند الله ما بيطيع دائما مشكور إن الله غفور شكور سبحانه وتعالى قال سيدي أن تصنع المعروف مع غير أهلي مو على إطلاقه مو على إطلاقه مو على إطلاقه نعم ورد هذا المعنى اللي بيقول أنه صغير بشعر صغير معنى الذي يبي عنده المعروف ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون فعله دمع عليه ويندم يعني مو على هذا مو على يكون مشهور إنه هذول يعني ينكروا كذا وهو شايع يعني مو على إطلاق ممكن يعني يعني واحد يعني معروف يعني نقول بدك واحد رايح على معصية أو شيء وتعرفه يعني تفضل نوصله أي معروف، هذا مو معروف حقيقة، مو معروف. أما إذا كان معروف على بابه، لا المعروف معروف ما بصير منكر. أميظن عم يعمل معروف أخطأي وعيت منه لأني إذا ناول وياها أعمل معروف حتى عم يتخطى يقال يعمل تفضل هذا معروف، هذا هو معروف يعني، هذا بدنا نحمله على هذا. ولا المعروف ما بصير، ما بصير يعني غير معروف. نعم. وقال الماوردي يعني هذا كله بترجع الحج. نعم. وقال الماوردي فينبغي لمن قدر على استداء المعروف أن يعجله حذار ذواته. أيوة. طالما المعروف يعني إله هالقدر وإله هالثمر وعاقبته هالعاقبة، لازم معناته بقى ما توقف نعمل معروف كتير يعني. فينبغي لمن قدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار ثوابته ويبادر به خيفة عجزه. واقف هنا هاي يعني. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم أكرمنا أن نفعل المعروف يا رب العالمين، وأن نبتغي وجهك في كل أمورنا، فأنت ذو الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.